ألحان زمان. ألحان زمان سهرة من إعداد محمود كامل وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الألحان التي نسجت نغماتها من مقام الهزام. ومقام الهزام صديقي المستمع من أكثر المقامات الموسيقية العربية، بل أكثرها، التي تشيع أجواء الطرب والشجن. وهناك بضعة مقرجة ركوزها مع مقام الهزام، وهي السيكة والماية والمستعار، فإنها تستقر على درجة السيكة، وهي الدرجة التي تخلو منها الموسيقى الغربية وتنفرد بها الموسيقى العربية. ومن مقام الهزام نستمع إلى تأسيم على آلة الكمان من فارس الكمان الفنان أحمد الحفناوي. Thank you. ومقام الهزام صديق المستمع كمقام الصبا ومقام السيكا ومقام الرست ومقام البياتي يتعذر على الآلات الأوركسترالية نفخية ووترية ونحاسية أداء ألحانها أداء سليما متقنا ترتاح له تماما الأذن العربية المرهفة لاحتواء تلك المقامات على ثلاثة أرباع البعد الصوتي. ومن الألحان الهزام نستمع إلى طقطوقة يا نازلين حينا والله الفؤاد حبكم هتلاقوا مين زينا ونلاقي مين زيكم. تأليف الشاعر محمد المنسي، تلحين الفنان أحمد عبد القادر، غناء الفنانة ليلى حلمي. ويكمن شموخ مقام الهزام في القفلات التي يودعها الملحن في نهاية كل جملة لحنية، مما يزيد السامع طربا وشجوة. ويضم رصيدنا من الفولكلور الغنائي عدة ألحان من مقام الهزام، منها يا حنينة يا حنينة ويا نخلتين في العلالي. نستمع منهما إلى طقطوقة يا حنينة تؤديها فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. ومن نغمات مقام الهزام أبدع شيوخ فن الإنشاد عشرات الموشحات والقصائد الدينية، منها غردي يا أيكو فالقمري صدح للشيخ إسماعيل سكر، صلاة الله على المختار للشيخ سيد موسى، يا خير هاد للأنام للشيخ درويش الحريري، مولاي كتبت رحمة الناس للشيخ زكريا أحمد، حبيب الله شرفت الوجود للشيخ مرسي الحريري، يا من يرجى في القيامة للشيخ علي محمود الذي نستمع إليه من الشيخ طه الفشني وبطانته. يا من يرجى في القيامة حيث لا حيث لا فارق الكرة بالعظام يا العفاة وأرحاه لا تيأسي يا نفس إن التوسلي لا تيأسي يا نفس إن التوسلي لا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة منتقى من الألحان التي صاغها ملحنوها من مقام الهزام. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء مع جزيل الشكر للزميل عواد صبحي. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.